بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على خير في هذا الموعد الذي تأخر قليلا، واعذرونا على هذا التأخير، فإن التأخير كان لأسباب فنية، نسأل الله تعالى العفو والمغفرة. ونواصل الحديث في مسألة الارتقاء بأولادنا عن طريق تأديبهم، ونتبع اليوم أسلوبا جديدا في التأديب، وهو التأديب بالتوجيه. التأديب بالتوجيه، التوجيه هو نوع من الوعظ. التوجيه هو نوع من الوعظ، وكلمة التوجيه نشعر بأنه وعظ حضوري مش وعظ غيابي، ودي مسألة يعني مهمة، أن بعض الناس عندما يعظون يجعلون وسيطا في الوعظ، فالأولى إذا كان المؤدب قادرا على التأديب أن يقوم هو بالوعظ، ما يقولش الواحد قول له كذا بلغه كذا، دي مسألة خطأ. ولكن إذا كان قادرا على إبلاغ ما يريد أبلغ، فلا بد من وجود الوعظ الحضوري ليس الوعظ الغيابي. وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول مع الموافقين وإنما مع المخالفين، أن يعظهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا كان المطلوب أن نعظ المنافق وأن نبين له وأن نوضح له الأمر، فما بالك بأولادنا، فهم أولى وأولى بذلك الوعظ من المخالفين. أما الذين لا يقومون بالوعظ ولا بالتوجيه لأنه لا فائدة، هذه مسألة أيضا خطيرة. هل يمكن للناس أن تتغير بالتوجيه والنصح؟ يمكن إذا كانت الخامات الإنسية نظيفة، أمكن للمرء أن يتغير. أما إذا كانت خامة الإنسان كاسدة وقلبه باطل فاسد، فإن أسباب التغيير فيه لا تجدي فتيرا إلا إذا شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني يمكن للإنسان أن يكتسب الأشياء وأن يتأثر بالتوجيه، شريطة أن يكون مستعدا لذلك، أن يكون مستعدا لذلك. ولذلك العلماء تكلموا عن طائفة، هذه الطائفة هم مع جهلهم يقولون: يا رب لو نعلم خيرا هو أفضل مما نحن عليه صرنا إليه. الناس دول حتى ولو أخطأوا يعذرهم الله. لماذا؟ لأن الاستعداد هو موجود عندهم. تبيقول: يا رب احنا جهلة، احنا مش عارفين وبنعمل ما نستطيع أن نصنع، ولو أننا نجد خيرا مما نحن عليه لصرنا إليه. هؤلاء الناس يعذرهم الله يوم القيامة. وإلى الذين يقولون بأن النصيحة والتوجيه والعظة تكون عند الشعور بجدواها، يمكن أن نذكرهم بقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. أهل العلم يقولون بأن هنا محذوف، والتقدير: إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. يبقى المطلوب إن الإنسان يعظ، إن الإنسان ينصح، نفعت أو لم تنفع هذه قضية أخرى. لأن الإنسان عندما يعظ أو ينصح فإنه يريد بذلك إحداث الخير ووقوع الأجر وإقامة الحجة وتقديم المعذرة إلى الله عز وجل. وهذه المقاصد وقعت بماذا؟ بالنصح أو بالوعظ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا نظرنا إلى توجيهات القرآن نجد أن القرآن التوجيهات فيه توجيهات أحيانا تكون مباشرة، وأحيانا نجد أن التوجيهات فيها نوع من الكناية. الكناية إذا كانت هناك دائرة اللامساس، دائرة الحرج، كالكناية عن الجماع بالوقاع أو الإتيان، والكناية عن البول والبراز بالغائط، فهذا كله من باب الكنايات. لكن نجد أن التوجيهات أحيانا تكون مباشرة، لا سيما في خطابات التكليف وفي الخطابات التي لها سياق مهم، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية. ولو رجعنا إلى تفسير هذه الآية نجد أن هناك آثارا، وهذه الآثار لا تخلو من مقال، يعني في أسندها كلام تدور حول ذلك المصدق، الرجل الذي يجمع الصدقات، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم فلم يذهب إليهم ورجع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منعوا الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشا لتأذي بهم، فقيل بسبب ذلك نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن هذا توجيه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه لسائر المؤمنين أن يتثبتوا في الرواية. الأخبار الواحد لا يسمع الخبر فيصدقه حتى يتأكد من صحته. حتى هناك قاعدة ذكرها أهل العلم بأن آفة الأخبار رواتها، يعني لو شفنا المشكلة الكبيرة في الأخبار نجد المشكلة في الأخبار ماذا؟ هي الرواية. ومن باب الطرفة إن في أحد المجالس في صلاة الفجر أردت أن أبين هذا المعنى لإخواني في المسجد بيانا عمليا، فأتيت بقصاصة من الورق وكتبت فيها جملة. الجملة دي نديت أول أخ قلت له: اقرأ الجملة جيدا. فقرأها جيدا. حفظتها؟ قال: حفظتها. قلت له: طيب أنا عاوزك تقولها اللي جنبيك واللي جنبي يقول اللي بعديه واللي بعديه، ست إخوة. وبالفعل الأخ السادس قلت له: ماذا سمعت؟ فقال جملة مختلفة تماما عن الجملة التي هي موجودة في الورق. فلكم أن تتصوروا أن ستة من الشباب يصلون الفجر يغشون المسجد على خير وصلاح، وجملة يتناقلونها حضوريا في وقت واحد، ومع ذلك عندما انتقلت الجملة إلى الراوي السادس نقلها وهي ماذا؟ مختلفة تماما عن أصل الجملة. إذا لابد من التثبت. ما تقولش لا ده الكلام ده قاله لي أخ ثقة، أخ ثقة على العين والرأس، ولكن لابد من التثبت، لابد من التثبت. إذا التثبت في الرواية وقبول الأخبار هذا توجيه من الله عز وجل لأمة الإسلام. وعمليا في باب الأبناء نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك هديه، ففي الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة وكان صبيا صغيرا، عيل صغير، ومع أنه كان غلاما صغيرا لكن كان يعقل، ودي مسألة مهمة، ولذلك قبلنا روايته. لأن بعض الناس ممكن يكون مثلا في خمسة ابتدائي، يعني يبقى عنده مثلا 8 سنين 9 سنوات، وإذا أخبر يقولون لا هو يعني يهم ولا يعني ولم يفهم وكلامه غير دقيق لأنه كان صغيرا. فننظر هنا إلى عمر بن أبي سلمة وكان غلاما صغيرا، وهو راوي هذا الخبر، والخبر في الصحيحين. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أمه أم سلمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربى عمر ابن أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربيبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفل صغير غلام صغير ويريد أن يأكل، يا ترى يأكل كيف؟ قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني الصحفة مثلا هنا بدل ما يأكل من قدامه يأكل من بعيد، يأكل من بعيد. ودي أدب ربما بعض الناس لا يتفطن إليه. في هناك بعض الأكلات، بعض الأكلات هي من باب القسمة، كل واحد واسمته، يعني مثلا رز وبطاطس، رز وجمبري، رز بقطعة لحمة صغيرة، فكل واحد قدامه الطبق، والطبق بتاع العيلة. ممكن قدامك يطلع نصيبك ان الرز اللي قدامك قليل البطاطس او قليل الجمبري او قليل اللحم او قليل السمك، فتطيش يدك فيما هو أبعد من أمامك حتى تحصل ما تريد. لا، المسألة خطأ، هذه مسألة خطأ، لابد أن نعلم أولادنا آداب الطعام، آداب الطعام، وألا يكون أنانيا انتهازيا. فهذا غلام صغير. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة. في رواية: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، الرواية الموجودة هنا: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام. وذا التأنيس، لم ينهره ولم يسبه ولم يعني يسمعه كلاما فظا أو لم يعاقبه، قال له عقوبة لك إن أنت ما تشوي أكل خالص، قوم يلا من هنا. لا، أمسك يده وقال: يا غلام سم الله، يعني إذا أكلت فسم الله. يبقى أول حاجة نتعلم التسمية، يبقى نعلم أولادنا ونوجه أولادنا عند الأكل أن يقولوا بسم الله، ومش بسم الله الرحمن الرحيم، يقولوا بسم الله. طيب، نمرة 2: وكل بيمينك، وكل بيمينك. يبقى الإنسان عندما يأكل يأكل بيمينه. نمرة 3: قال: وكل مما يليك، وكل مما يليك. بعض الناس عند التوجيه يكون عندهم نوع من الاستعصاء، يعني تقول له التوجيه ومع ذلك لا يمتثل هذا التوجيه ولا ينفذ هذا التوجيه مرة واثنين وعشرة وعشرين، دي مسألة خطيرة. لكن الإنسان اللي خامته كويسة، اللي طبيعته حسنة، اللي عنده استعداد، يكون أفضل، بيستجيب للتوجيه ويتأثر بالتوجيه وينفعل بهذا التوجيه دون حساسية ودون أي شيء. هذا طفل لابد أن نوجهه، ما نوش لسعة صغير لما يكبر هيفهم، مش عاوزين نعقد العيال، مش عاوزين نخلي نفسيتهم تبقى معقدة. الإسلام أبسط من كده. طب ما المسألة الأبسط من كده إن هو يقول للتوجيه النبوي سمعا وطاعة. يبقى: يا غلام سم الله. 2: كل بيمينك، ثلاثة كل مما يليك. ماذا قال عمر ابن أبي سلمة؟ قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. إيه الفرق بين الطعمة والطعمة؟ بين كسر الطاء وفتحها. لو قلنا الطعمة يبقى دي المرة الواحدة، يبقى هو نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. لكن لما يقول فما زالت، كلمة فما زالت تدل على الاستمرار، فما زال يدل على الاستمرار، يعني ده تركيب يدل على الاستمرار عند اللغويين. فما زالت تدل على الاستمرار. ثم قال تلك طعمتي، الطعمة هي الهيئة عند الطعام عند الأكل، يبقى بكسر الطاء هي الهيئة وفتح الطاء هي المرة، فهذا دلالة على أن هيئته وطريقة أكله تغيرت بعد التوجيه، وهذا هو المطلوب. إذن التوجيه المطلوب منه إحداث التغيير. إذن هناك خطأ، والخطأ ده عاوزين نغيره. هنغيره عن طريق ماذا؟ التوجيه الموجه إليه الخطاب. إذا كان بسيطا وسهلا فإنه ينفعل بهذا التوجيه ويتغير مباشرة، وهذا وهدي الصحابة لقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا في أمور حياتنا وأحكامنا نجري على طبق السهولة والبساطة، وأن يربي أبناءنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميمين إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، ونلتقي على خير في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.